بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن. اللهم لك الحمد على الآلاء والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرأة من الشرك والنقصان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى فأخرج هذه الأمة من غياهب الجاهلية إلى حياة الإطمئنان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ما تعاقب القمران. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخوة الإيمان مجددا في هذه الخواطر المباركة، في هذه السلسلة الطيبة سير وعبر. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجمعنا بكم غدا في جنان الخلد على الأرائك متكئين. إخواني الأكارم، إن هذه الأمة كانت تعيش جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. كان الناس قبل أن ينبثق فجر الإسلام يقدسون الجمادات ويقتلون البنات ويشربون المسكرات، تاهوا في الظلمات حتى بعث الله سبحانه وتعالى سيد البريات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكابد وجاهد ودعا وتعب ونصب حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة بأبي هو وأمي. كم لاقى النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى وهو إذ يقول: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد. عاش النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا، وظل يدعو غريبا بين الناس حتى شاء الله سبحانه وتعالى أن يرفعه وأن يرفع شأنه. النبي صلى الله عليه وسلم لقي ما لقي في هذه الدعوة. حياة النبي صلى الله عليه وسلم تاريخ يدرس، ومواقفه جواهر تتلألأ ينبغي أن يعيش الإنسان معها. كم من الأحداث الجسام والمواقف العظام في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حري بالإنسان أن يقف معها. ولذا أحببنا هذه الليلة أن نقف مع موقف من تلكم المواقف، حينما ضاقت الأرض بما رحبت بالنبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعت على النبي صلى الله عليه وسلم ركام الآلام وسحب الأحزان في آن واحد، فإذا بأنيسه وجليسه وزوجته خديجة تفارق هذا الدنيا، ثم يفارق عمه المناصر والمعاون له هذه الدنيا، ثم يتجرأ عليه كفار قريش فيؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منه بأبي هو وأمي إلا أن يجد متنفسا. يبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن ملجأ، يبحث النبي صلى الله عليه وسلم عمن يناصر هذه الدعوة، عمن يؤيد هذه الدعوة. فكان القرار الصائب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرحل إلى الطائف، أن تكون وجهته إلى الطائف. وعنوان خاطرة هذه الليلة رحلة إلى الطائف، رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. ماذا كان فيها؟ وكيف كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بذل جهده الجهيد في دعوة أهل مكة، فما لاقى منهم إلا الاستهزاء والتكذيب والإعراض، بل حاولوا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأنكى من ذلك، حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى شعاع الأمل من بعيد، ربما يجد النصرة، ربما يجد التأييد من أهل الطائف. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل الطائف، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في من يبدأ هذه الدعوة وممن يطلب النصرة والتأييد من أهل الطائف. فوقع اختيار النبي صلى الله عليه وسلم على أمراء ثقيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء أمراء، فإذا أسلموا وتأثروا تأثر من وراءهم، تأثر من وراءهم، لهم جموع ولهم تبع، فإذا أسلموا أسلم من وراءهم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أمراء ثقيل حتى يجلس معهم ويعرض عليهم هذه الدعوة العظيمة. وكان آنذاك أمراء ثقيف ثلاثة إخوة هم أبناء عمرو، أحدهم اسمه عبد ياليل، والثاني حبيب، والثالث مسعود، أبناء عمرو ابن عمير ابن ثقيف، كانوا أمراء على الطائف. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤمل هذه الدعوة، فبين لهم أنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، وبين لهم فضل الإسلام، فقال لهم: قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. دعاهم إلى الإسلام وعرض عليهم مزايا هذا الدين العظيم، وعرض عليهم أن يقفوا معه مناصرين مؤيدين لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقفوا ضد ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا كان منهم؟ هل أيدوا دعوته؟ هل ناصروا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت أجوبتهم ظلمات بعضها فوق بعض، كل جواب هو أحقر من جواب الثاني. أما أحدهم فقال: أمرط كسوة الكعبة إن كنت صادقا والله أرسلك. يقول: لو كنت صادق لأقطع، يعني أقطع مرط وكسوة الكعبة إن كنت أنت صادق، يعني يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم يجد الله سبحانه وتعالى غيرك يرسله؟ انظر النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم، وفيه الأمل أن يجد فيهم النصرة وأن يجد فيهم التأييد، ويعرض عليهم هذه العروض وهذه الفضائل لهذا الدين العظيم، وهم يواجهون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات. والثالث يقول: أما أنا فلا أكلمك، فإن كنت نبيا فأنت أخطر من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا على الله عز وجل فلا يحل لي أن أرد عليك. ففقد النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الأمل. قال: إن كان هذا شأن أمرائهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن ينقل هذا الموقف لأهل مكة، وكان أهل مكة حريصين على كل ما يستهزئون به ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ويغرون به على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلمون على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أما إنه قد كان منكم ما كان، يعني ما أجبتم الدعوة، فلا تخبروا أحدا بما حدث، يعني لا تخبروا أحدا بهذه الحادثة وبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فماذا كان منهم؟ لم يفعلوا ذلك، ولم يستجيبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل أغروا صبيانهم وعبيدهم ومجانينهم حتى يركضوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدموا رجليه الشريفتين بأبيه وأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري: فخرجت مهموما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الآمال أن يستجيب هؤلاء، أن يجد من هؤلاء النصرة، أن يجد من هؤلاء التأييد لهذا الدين العظيم. قال: فخرجت مهموما من أثر الضرب الشديد الذي أوقعوه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما استفقت إلا بقرن الثعالب، فنظرت في السماء وإذا بسحابة تظلني، من فيها؟ قال: فيها جبريل يقرئني السلام ويقول: يا محمد، إن الله سبحانه وتعالى قد سمع منك ما قلت لهم وما قالوا لك، وقد أرسل معي ملك الجبال. فقال ملك الجبال مبتدئا: السلام عليك يا محمد. قال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. قال ملك الجبال وهو مرسل من عند الله سبحانه وتعالى: يا محمد، لو تريد أن أطبق الجبلين على أهل الطائف فيموتوا كلهم عن بكرة أبيهم لفعلت ذلك. فماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم انتقاميا؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إرهابيا كما يقول اليوم دعاة الغرب؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى حظوظ النفس؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هؤلاء نظرة الازدراء والاحتقار؟ أم كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رؤوفا بهذه الأمة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. الله أكبر. لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. ردوا عليه بردود قبيحة وآذوه أشد الإيذاء حتى سالت الدماء من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم موقفه موقف الحكيم والرحيم من هؤلاء. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى آواه التعب إلى جدار، هذا الجدار لأبناء ربيعة، عتبة وشيبة أبناء ربيعة. فلما رأوا حال النبي صلى الله عليه وسلم أشفقوا عليه ورحموا النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كفار، ولكن لما رأوا الدماء التي تسيل من النبي صلى الله عليه وسلم وحال النبي صلى الله عليه وسلم أشفقوا عليه. وكان لأحدهم غلام، هذا الغلام غلام نصراني اسمه عداس، فدفعوا طبق إناء فيه عنب وقالوا: خذ هذا العنب واذهب به إلى هذا الرجل، اذهب به إلى هذا الرجل. فأخذ هذا الرجل النصراني عداس خادم أبناء ربيعة هذا الإناء الذي فيه العنب، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: كل هذا كل هذا. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله. فنظر عداس هذا الرجل النصراني إلى هذه العبارة التي ما سمعها من أهل هذه البلاد، بلاد كانوا يعظمون الأصنام الأوثان الشرك في بلادهم، لا يعرفون الله سبحانه وتعالى. فاستغرب ونظر إليه فقال عداس: ما هذه العبارة التي لا يقولها أهل هذه البلاد؟ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل ليس من أهل الطائف، فقال لعداس: ما دينك ومن أي البلاد أنت؟ فقال: إني نصراني. هذا عداس يقول: إني نصراني وإني من نينوى، من بلاد نينوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بلد الرجل الصالح يونس ابن متى، نبي الله عز وجل يونس. فاستغرب قال: وكيف عرفته وكيف عرفته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو أخي، إنه نبي وأنا نبي. فأقبل عداس يقبل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل يده ويقبل رأسه، وأبناء ربيعة عتبة وشيبة ينظران إلى عداس باستغراب: ماذا يفعل؟ فقال أحدهما لصاحبه: لقد أفسد هذا الرجل علينا هذا الخادم. فلما جاء عداس إلى أبناء ربيعة قالوا له: ما بالك تقبل يديه ورجليه ورأسه؟ فقال: والله لا يوجد خير من أهل الأرض من هذا. قال: لقد سمعته يقول كلام لا يقوله إلا الأنبياء، لا يقوله إلا الأنبياء. فتأثر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم عائدا، وفي طريقه كانت الجن آنذاك في معضلة عظيمة. الجن منع منهم خبر السماء، كان يسترقون، كان الواحد يصعد منهم فوق الآخر حتى يصعدوا إلى السماء ويأخذون الأخبار ويأتون بها إلى المنجمين وإلى السحرة، فوجدوا أن خبر السماء قد انقطعت وأن الشهب تأتيهم وتضربهم، فقالوا: ما بال هذا الخبر؟ قال: أرسلوا الجن إلى مشارق الأرض وإلى مغاربها كما جاء في صحيح البخاري. فأخذوا يبحثون في مشارق الأرض ومغاربه، ما السبب؟ لماذا انقطع خبر السماء؟ فلما أتوا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن. فلما وجدوه قالوا: إن هذا هو سر انقطاع خبر السماء. فجاءت الآيات في سورة الجن والأحقاف تصف حالهم وهم يسمعون القرآن فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة يطلب الجوار يطلب الأمن، لأنهم طردوه، لأنهم يريدون ضربه، لأنه يريدون قتله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤويه أحدهم وأن يضمنه وأن يحافظ عليه، فعرض نفسه على الأخنس بن شريق فجبن، وعرض نفسه على عمرو ابن سهيل فرفض ذلك، فما كان منه إلا أن عرض نفسه على المطعم بن عدي، فما كان منه إلا أن آوى النبي صلى الله عليه وسلم وحمى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قصة النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الطائف، كم فيها من العبر، كم فيها من العبر، كم فيها من الآيات والدرر. انظر حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أولا، الداعية إلى الله سبحانه وتعالى لا يصيبه اليأس، لا يصيبه اليأس أبدا. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الإعراب من أهل مكة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف يدعوهم لعل أن يجد فيهم المؤيد والمناصر لهذه الدعوة المباركة. ثم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف، انظر في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم من يقدم لهم هذه الدعوة، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء على هذه البلدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم في نفسه أن هؤلاء لو آمنوا ولو اهتدوا ولو أسلموا لتأثر بهم من خلفهم وتأثر أتباعهم. ثم انظر أيضا إلى صبر النبي صلى الله عليه وسلم، صبر النبي صلى الله عليه وسلم، كم من الإيذاء الذي واجهه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط بالقول، حتى الإيذاء بالضرب، يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة وهو يصبر على هذه الدعوة. ربما بعض الناس اليوم يدعو مرة أو مرتين فيجد كلمة ثقيلة يتراجع إلى الوراء ويرجع إلى القهقرة ولا يستمر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وما ذلك إلا لضعفه في هذا الطريق العظيم، في هذا الطريق العظيم. انظر إلى صبر النبي صلى الله عليه وسلم، رغم ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه صبر، إلا أنه صبر. أيضا نتأمل وننظر في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ممن ينظر إلى حظوظ النفس، لم يكن لدى النبي صلى الله عليه وسلم شهوة الانتقام من الناس، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من العبر العظيمة التي ينبغي أن يستفيد منها الدعاة إلى الله عز وجل عدم استعجال الثمرة، عدم استعجال الثمرة. انظر تأمل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله، أصلابهم أحفادهم الذين يأتون بعد سنوات، لعل الله سبحانه وتعالى يخرج منهم من يوحد الله سبحانه وتعالى. وما آفت كثير من الدعوات اليوم إلا استعجال الثمرة، إلا استعجال الثمرة. يريدون إقامة الخلافة الإسلامية في ليلة وضحاها، كلا لا يستوي ذلك. انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تجربة عملية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يرسخ في الناس حب السنة، يرسخ في الناس التوحيد سنوات طويلة، ينظر إلى مدى بعيد حتى بعد ذلك قوية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة شريدا طريدا وحيدا غريبا، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم بالآلاف المؤلفة وهو رافع الرأس برايات كثيرة، يدخل يفتح الله سبحانه وتعالى على يديه مكة. وأيضا في هذه القصة من العبر أن من الجن من هم من أهل الإيمان ومنهم من هو من أهل الكفر، فهم كبني آدم، كبني آدم، كبني الإنسان، منهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم المطيع ومنهم العاصي. ولذلك هؤلاء آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن آمن واستمع نفر من الجن إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.